بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد، نستعين بالله تعالى ونواصل مجالس رمضان للشيخ محمد العثيمين رحمه الله، وغفر لنا وله ورفع درجته في الجنة. مجلس اليوم هو في زكاة الفطر. يقول الشيخ: الحمد لله العليم الحكيم العلي العظيم، خلق كل شيء فقدره تقديرا، وأحكم شرائعه ببالغ حكمته بيانا للخلق وتبصيرا. أحمده على صفاته الكاملة، وأشكره على آلائه السابغة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله البشير النذير، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم المآب والمصير، وسلم تسليما كثيرا. قول الشيخ: إخواني، إن شهركم الكريم قد مضى أكثره، ولم يبق منه إلا القليل، إلا زمن القليل، فمن كان منكم محسنا فليحمد الله على ذلك وليسأله القبول، ومن كان منكم مهملا فليتب إلى الله وليعتذر من تقصيره، فالعذر قبل الموت مقبول. يقول: إخواني، شرع الله إن الله شرع لكم في ختام شهركم هذا أن تؤدوا زكاة الفطر قبل صلاة العيد. قال: وسنتكلم في هذا المجلس عن حكمها وحكمتها وجنسها ومقدارها ووقت وجوبها ودفعها ومكانها. حكمها، حكمتها، جنسها، مقدارها، وقت وجوبها، ووقت دفعها، ومكان دفعها أيضا، يعني عناصر كثيرة، سبع عناصر أو أكثر. قال: فأما حكمها فإنها فريضة، فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، وما فرضه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمر به فله حكم ما فرضه الله تعالى أو أمر به. قال الله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. ولهذا صار فيه القرآن كلام الله، والسنة يعني غير القرآن، كما قال عليه الصلاة والسلام: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، يعني السنة. وهذا لاختبار المسلمين هل يعتبرون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية والتقريرية مثل كلام الله عز وجل فيقبلونها، أم يقولون حسبنا القرآن فما وجدنا فيه من حلال أحللناه وما وجدنا فيه إلى آخره، ثم هو يشكك في السنة ويرفض مدلولها ويقول هي يعني ظنية الثبوت ظنية الدلالة، وقد يقول إن القرآن قطعي الثبوت ظنية الدلالة، يتمادى به الوسواس حتى ينسلخ من القرآن والسنة والعياذ بالله. لكن الحقيقة أن طاعة الرسول اتحدت بطاعة الله، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. وقال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، شاق الرسول ينازع الرسول، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى اللهم صل وسلم على رسول ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. سبيل المؤمنين هو اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يقول عليه الصلاة والسلام ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه ما قال فاجتنبوا بعضه فاجتنبوا ما استطعتم، قال فاجتنبوه حتما. إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، هذا حسب الاستطاعة، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. ها مؤي فاجتنبوه، ما فيه يعني مساومة، فاجتنبوه على طول، النهي مقدم يعني يجتنب، نعم، والأمر بقدر الاستطاعة. زكاة الفطر فريضة على الكبير والصغير والذكر والأنثى والحر والعبد من المسلمين، يقصد بالعبد المملوك، يقصد بالعبد المملوك، المملوك سواء كان أبيض أو كان أسود أو أيا كان، أي نعم، فالمملوك هو نعم يقصد به، وإلا فالجميع كلهم لله عبيد، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، متفق عليه. ولا تجب عن الحمل الذي في البطن إلا أن يتطوع بها، ما هي بواجبة لكنها مستحبة، عن الحمل الذي في البطن فلا بأس إذا تطوع بها فلا بأس. وقد كان أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه يخرجها عن الحمل، ويجب إخراجها عن نفسه وكذلك عمن تلزمه مؤونته من زوجة أو قريب إذا لم يستطيعوا إخراجها عن أنفسهم، فإن استطاعوا فالأولى أن يخرجوها عن أنفسهم لأنهم المخاطبون بها أصلا، يعني تلزم الشخص عن نفسه وتلزمه لمن تلزمه مؤونته إذا لم يستطع إخراجها عن نفسه، فإن استطاعوا فالأولى أن يخرجوها عن أنفسهم لأنهم المخاطبون بها أصلا. ولا تجب إلا على من وجدها فاضلة زائدة عما يحتاجه من نفقة يوم العيد وليلته، يعني عنده نفقة يوم العيد وليلته وعنده زيادة فيخرجها من الزيادة، فإن لم يجد إلا أقل من صاع أخرجه، لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، متفق عليه. وأما حكمتها فظاهرة جدا، ففيها إحسان إلى الفقراء وكف لهم عن السؤال في أيام العيد ليشاركوا الأغنياء في فرحهم وسرورهم به ويكون عيدا للجميع، وفيها الاتصاف بخلق الكرم وحب المواساة، وفيها تطهير الصائم مما يحصل في صيامه من نقص ولغو وإثم، وفيها إظهار شكر نعمة الله بإتمام صيام شهر رمضان وقيامه وفعل ما تيسر من الأعمال الصالحة فيه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. يعني انتبهوا لقوله طعمة للمساكين، يعني الفلوس ما يأكلونه، هي الفلوس طعمة لهم. أين طعمة؟ طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. رواه أبو داود وابن ماجه، أخرجه أيضا الدارقطني والحاكم وصححه. أما جنس الواجب في الفطرة فهو طعام الآدميين من تمر أو بر أو رز أو زبيب أو أقط أو غيرها. الأرز نعم هو الطعام، أو زبيب أو أقط أو غيرها من طعام بني آدم. ففي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير، وكان الشعير يوم ذاك من طعامهم، كما قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: كنا نخرج يوم الفطر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام، وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر. رواه البخاري. فلا يجزي إخراج طعام البهائم، أصبح الشعير اليوم طعام للبهائم، فنعدل عنه ونخرج من طعام الأوادم من الطعام الآدميين، فلا يجزي إخراج طعام البهائم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها طعمة للمساكين لا للبهائم. شوف فقه الشيخ رحمه الله. أمس وردني سؤال ما أجبت عنه، يقول: أنا قريت بالجريدة أن سلمان العودة يقول يجزي إخراجها نقودا، لكن الله يهديه صاحب السؤال ما قرأ أولها، لأنه أول ما نشر في الجريدة قالوا سماحة المفتي يقول لا يجزي إخراج القيمة، وسلمان العودة يقول يجزي إخراج القيمة. يعني سماحة المفتي هو المخول بالفتوى، وهو مفتي عام المملكة يقابل سلمان العودة. ويزيد على هذا الحديث طعمة للمساكين، طعمة للمساكين، والنقود ليست طعمة للمساكين. أي نعم، فسماحة المفتي هو أسعد بالدليل من سلمان العودة. يعني نرجح كلام المفتي، لأن كلام المفتي هو أسعد بالدليل. أي نعم، هو معه الدليل. قال: ولا يجزي إخراجها من الثياب والفرش والأواني. حتى الشيخ ابن عثيمين ما يرى إخراج القيمة. لا يجزي إخراجها من الثياب والفرش والأواني والأمتعة وغيرها مما سوى طعام الآدميين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها من الطعام، فلا يتعدى ما عينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا تجزئ إخراج قيمة الطعام، لأن ذلك خلاف ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي رواية: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، رواه مسلم. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وش الفرق بينهن؟ أنت وش الفرق بينهن؟ أنا أسأل هذا، أسأل يعني طالب علم هو، أريد أشحذ ذهنه. هنا قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا، وهو كله صحيح، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، رواه مسلم. وقال من وفي رواية: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. يعني قد يأتي واحد متحذلق ويقول: أنا ما أحدثت البدعة، أنا عملت بفتوى الإمام الفلاني، قال الشيخ الفلاني، والشيخ الفلاني أحدثها وأنا ما أحدثتها، هو الذي أحدثها، أنا عملت بفتوى، حط بينك وبين النار مطوع. إن يقولوا لا، أي نعم، إن عملت ببدعة ليس عليها دليل فهي مردودة، أي نعم. وإن أحدث المحدث، من أحدث في الإسلام، من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. ليس معنى ذلك أنه يسن شيء جديد، لكن سنة أميتت فأحياها، أو نفذ أمرا لم ينفذ. وله قصة هذا، من سن في الإسلام سنة حسنة، يعني دخل أناس على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، تبدو في وجوههم الفاقة مجتاب النمار، فحث الناس على الصدقة، فأول من قام شخص، وتتابع الناس، قام بصدقته وتتابع الناس، فسر النبي صلى الله عليه وسلم وقال: من سن في الإسلام، يعني نفذ أمر الرسول صلى الله عليه وسلم سنة حسنة فله أجر، تتابعوا الناس يعني قلدوه، أي نعم، فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم. ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه إثمها وإثم من عمل بها إلى يوم القيامة. نعم. قال: وأصله في الصحيحين، ومعنى رد مردود، ولأن إخراج القيمة مخالف لعمل الصحابة رضي الله عنهم، حيث كانوا يخرجونها صاعا من طعام، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. بعدين يقولون لنا: أنتم تعطون الطعام يروحون يبيعونه، الذنب عليهم، أنا ما لي شغل. أنا فيما يبدو لي أنهم إذا كانوا غير محتاجين للطعام ما أعطيهم، أعطي من أظن أنه محتاج للطعام. فإذا كانوا يجمعونه يعني ولا ويبيعون، لكن لو كان أرزا ما أظن يبيعونه، لو كان أرزا ما يبيعونه إلا إذا كانوا عد ما أدري، لكن الرز ما شفت أحد يبيعه، يعني إذا أعطيتهم رز نعم أكلوه. على الذنب الذي يبيعه عليه الذنب، لكن أنت اجتهدت وأعطيته الأرز، لو كان محتاجا للرز محتاج للطعام منين يأكل؟ إذا ما يستحق. لابد أن تتحرى، لابد أن تتحرى، وإذا أخطأت فيجزي. أنه شخص تصدق 3 مرات، أي تصدق على غني فأصبح يظنه فقير، فأصبح الناس يتحدثون، قالوا: تصدق الليلة على غني، قال: اللهم لك الحمد على غني لا تصدقن الليلة. فتصدق الليلة الثانية فوضعها في يد سارق، فأصبح الناس يتحدثون: تصدق الليلة على يدي على سارق، فقال: اللهم لك الحمد على سارق لا تصدقن الليلة. فتصدق على زانية بغي، فأصبح الناس يتحدثون، قالوا: تصدق الليلة على زانية، قال: اللهم لك الحمد. فأتي، هذا في رياض الصالحين وحديث صحيح في من قبلنا، فقيل له: أما صدقتك على غني فلعله يتذكر الفقير ويحفزه على الصدقة وهي يعني مقبولة. وأما صدقتك على السارق فلعله يكف بها عن السرقة، لأن غالبا السرقة تكون من حاجة، وأما صدقتك على البغي فلعلها يعني تتوب من الزنا. وأصرح من هذا أن والد معن أخرج صدقة من الصحابة فوضعها في المسجد، فجاء ابنه معن وأخذها وأتى بها إلى أبيه، قال له أبوه والله ما إياك أردت، فاختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فحكم النبي صلى الله عليه وسلم أن للابن ما أخذ وللأب ما تصدق به، كل على نيته. أي نعم، فحال كل حال هو يقول ما إياك أردت. أي نعم، وهذا أخذها لأنه محتاج لها. أفتاهم النبي صلى الله عليه وسلم لك يا معن ما أخذت؟ أي نعم، ولك نعم. لحظة أرجو أنه خلوني أكمل، خلوني أكمل. قال عليكم نعم، ولأن زكاة الفطر عبادة مفروضة من جنس معين فلا يجزئ إخراجها من غير الجنس المعين، كما لا يجزئ إخراجها في غير الوقت المعين، من أداها الوقت المعين قبل صلاة العيد، بعد صلاة العيد صدقة من الصدقات. أي نعم، من أخرجها قبل العيد فهي زكاة مقبولة، من أخرجها قبل أيضا نعم. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم عينها من أجناس مختلفة وأقيامها مختلفة غالبا، يعني قيمة صاع التمر مهم مثل قيمة صاع الشعير، مهم مثل قيمة صاع الأرز، مهم مثل قيمة صاع الأقط، من أقيام مختلفة، يعني لو كانت القيمة تجزئ لقال أو قيمتها، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. أي نعم، قال فلو كانت القيمة معتبرة لكان الواجب صاعا من جنس وما يقابل قيمته من الأجناس الأخرى، لأن الصاع من البر الجيد أو صاع من الأرز يعني قد يقابل صاعين من تمر. أي نعم، الحاصل أنه عينها من أجناس نعم. ولأن إخراج القيمة يخرج الفطرة عن كونها شعيرة ظاهرة إلى كونها صدقة خفية، فلوس صدقة خفية لكن يعني من طعام شعيرة ظاهرة، فإن إخراجها صاعا من طعام يجعلها ظاهرة بين المسلمين معلومة للصغير والكبير، يشاهدون كيلها وتوزيعها ويتعارفونها بينهم، بخلاف ما لو كانت دراهم يخرجها الإنسان خفية بينه وبين الآخر. وأما مقدار الفطرة فهو صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم الذي يبلغ وزنه بالمثاقيل 480 مثقالا من البر الجيد، وبالغرامات كيلوين اثنين وخمسي عشر كيلو من البر الجيد. كيلوين يعني إذا جعل كيلوين ونصف احتاط. اي نعم، وذلك لأن زينة المثقال 4 غرامات وربع، فيكون مبلغ 480 مثقالا 2000 غرام و40 غراما، وحدد الشيخ كيلوين و40 جرام، لكن اجعلها اي نعم كيلوين ونصف. فإذا أراد أن يعرف الصاع النبوي فليزن كيلوين و40 إغراما من البر الجيد، ويضعها في إناء بقدرها بحيث تملأه، ثم يكيل به، يجعله مكيال، هو الصاع النبوي. وأما وقت وجوب الفطرة فهو غروب الشمس ليلة العيد، إذا غربت شمس ليلة العيد، غربت الشمس من آخر يوم من رمضان، يمكن يكون 29 إذا هل الهلال أصبحت ليلة العيد، أو 30 إذا ما هل الهلال، فمن كان من أهل الوجوب حين ذاك وجبت عليه، وإلا فلا، لو مات قبل العيد بيوم ما وجبت عليه. نعم. فعلى هذا فإذا مات قبل الغروب ولو بدقائق لم تجد الفطرة عليه، لو مات قبل الغروب ولو بدقائق، خمس دقائق، ما تجب الفطرة عليه. وإن مات بعده بعد الغروب ولو بدقائق وجب إخراج فطرته، لكن يسن إخراجها كما سبق. وإن ولد قبل الغروب ولو بدقائق وجب إخراج الفطرة عنه، وإنما كان وقت وجوبها غروب الشمس من ليلة العيد، لأنه الوقت الذي يكون به الفطر من رمضان، وهي مضافة إلى ذلك، فإنه يقال زكاة الفطر من رمضان، زكاة الفطر. فكان مناط الحكم ذلك الوقت، مناط الحكم، متعلق الحكم غروب شمس ليلة العيد. نعم، غروب شمس آخر يوم من رمضان، هذا أدق تعبير، غروب شمس آخر يوم من رمضان، بعد غروب الشمس تكون ليلة العيد، لأن الليل قبل اليوم، ليلة العيد نقول ليلة العيد قبل العيد، قبل العيد. نعم، حنا صلينا هنا تراويح ليلة السبت ويوم الجمعة، كان 30 من شعبان. اي نعم، فصلينا ليلة السبت، والسبت هو واحد من رمضان. اي نعم، فسبق الليل سبق اليوم. قال: واما زمن دفعها فله وقتان، وقت فضيلة ووقت جواز. فأما وقت الفضيلة فهو صباح العيد قبل الصلاة، لما في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نخرج في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفطر صاعا من طعام. وفيه أيضا من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، ورواه مسلم وغيره. ولذلك كان من الأفضل تأخير صلاة العيد يوم الفطر ليتسع لإخراج الفطرة. أي نعم. أما صلاة العيد يوم الأضحى فيسن تعجيلها ليتمكن من الأكل من أضحيته. أي نعم، من الذبح. وأما وقت الجواز فهو قبل العيد بيوم أو يومين، يمكن الإنسان يصير مشغول أو ما يجد أحد فيرخص له قبل العيد بيوم أو يومين. أي نعم. ففي صحيح البخاري عن نافع قال: كان ابن عمر يعطي عن الصغير والكبير حتى إن كان يعطي عن بنية، يعني نافع مولى ابن عمر يعطي عن بنية، وكان يعطيها الذين يقبلونها، ما يقول والله أنت فقير ولا ما تفقير، أنت تستحق ولا ما تستحق، يعطيها اللي يقبلها فيما يبدو له، إلا أن يتبين له أنه غني، لكن صاحب دكان وعنده يعني تجارة رز لا تعطيه. أي نعم. وكان يعطيها الذين يقبلونها، وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين. أي نعم. ولا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد، فإن أخرها عن صلاة العيد بلا عذر لم تقبل منه. بلا عذر، انتبه لقول بلا عذر، ما إذا كان بعذر العذر مقبول. ولا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد، فإن أخرها عن صلاة العيد بلا عذر لم تقبل منه، لأنه خلاف ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد سبق من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. أما إن أخرها لعذر فلا بأس، مثل أن يصادفه العيد في البر ليس عنده ما يدفع منه، أو في البحر ما عنده ما يدفع منه، أو ليس عنده من يدفع إليه، ما لقى أحد يدفع إليه، أو يأتي خبر ثبوت العيد مفاجئا يعني كنت سحروا وظنوا أنه من رمضان، فإذا بخبر العيد يأتي فجأة في وسط النهار. أين هذا من الأعذار الشرعية التي يعذر بتأخيرها. الحاصل أن العذر الذي يمنعه من غير إرادته، عذر يمنعه مانع يمنعه ليس له فيه إرادة. أين مثل أن يصادفه العيد في البر ليس عنده ما يدفع منه، أو ليس عنده من يدفع إليه، أو يأتي خبر ثبوت العيد مفاجئا بحيث لا يتمكن من إخراجها قبل الصلاة، أو يكون معتمدا على شخص في إخراجها فينسى ذلك الشخص أن يخرجها، يوكل واحد أي نعم وهذا الوكيل نسي، هذا عذر، فلا بأس أن يخرجها ولو بعد العيد لأنه معذور في ذلك. الحمد لله، هذا من سماحة الإسلام، نحمد الله ونشكره على ملة محمد عليه الصلاة والسلام. لقد جئتكم بها نعم بيضاء نقية، جاء بالشريعة السمحاء عليه الصلاة والسلام، ما جعل عليكم في الدين من حرج. نحمد الله ونشكر، نعمة نعمة، نسأل الله أن يرزقنا قبولها. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار، فمن يستبدل الإسلام بغيره نسأل الله العفو والعافية، قد جحد نعمة الله عليه. نسأل الله الثبات والعفو والعافية. والواجب أن تصل إلى مستحقها أو وكيله، المستحق يصير له وكيل، أي نعم تصل إليه لا بأس في وقتها قبل الصلاة. فلو نواها لشخص ولم يصادفه ولا وكيله وقت الإخراج فإنه يدفعها إلى مستحق آخر ولا يؤخرها عن وقتها. نواها لشخص ما لقى هذا الشخص ولا لقى وكيله يصرفها إلى شخص آخر. أي نعم. وأما مكان دفعها فتدفع إلى فقراء المكان الذي هو فيه وقت الإخراج. إخواننا جايين من مصر وجبت عليهم هنا، يخرجونها هنا، هذا هو الأصل. أي نعم. وأما مكان دفعها فتدفع إلى فقراء المكان الذي هو فيه وقت الإخراج، سواء كان محل إقامته أو غير محل إقامته من بلاد المسلمين، لا سيما إن كان مكانا فاضلا كمكة والمدينة. إذا صار مكان فاضل كمكة والمدينة، أو كان فقراؤه أشد حاجة، مثلا في بلده فقراء أشد حاجة، نعم، أو في بلد آخر يجوز نقلها إليه. فإن كان في بلد ليس فيه من يدفع إليه، أو كان لا يعرف المستحقين فيه، وكل من يدفعها عنه في مكان فيه مستحق. هنا والمستحقون لزكاة الفطر هم الفقراء ومن عليهم، الفقير الذي لا يجد يعني ما يكفيه طول سنة، والمسكين الذي يجد نصف كفايته، هم الفقراء ومن عليهم ديون لا يستطيعون وفاءها فيعطون منها بقدر حاجتهم. مثلا تجمع 50 فطرة وتعطى مديون إذا كان عليه دين يستغرقها، ويجوز توزيع الفطرة على أكثر من فقير. شوف السعة، يعني وإلا فطرة أكثر من فقير يعني ماذا يطولهم، إنما هذا فيه توسيع للمسلم. ويجوز دفع عدد من الفطر إلى مسكين واحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدر الواجب ولم يقدر من يدفع إليه، وعلى هذا لو جمع جماعة فطرهم في وعاء واحد بعد كيلها وصاروا يدفعون منه بلا كيل ثان أجزأهم ذلك، يعني جمعوا الفطر بعد كيلها ثم صاروا يأخذون منه ويعطون بدون كيل يجزئهم ذلك حتى يستغرقونها. هنا لكن ينبغي إخبار الفقير بأنهم لا يعلمون مقدار ما يدفعون إليه لئلا يغتر به فيدفعه عن نفسه وهو لا يدري عن كيله. قالوا ترى ما ندري هي صاع ولا ما هي بصاع أو صاعين أو ثلاثة، لما أنت تكيلها إذا أردت أن تدفعها عن نفسك، حتى الذي دفعت له يجوز أن يدفعها عن نفسه، ويجوز للفقير إذا أخذ الفطرة من شخص أن يدفعها عن نفسه أو أحد من عائلته إذا كالها أو أخبره دافعها أنها كاملة ووثق بقوله. إذا أخبره دافعها أنها كاملة ووثق بقوله، أي نعم، لأنه قد يكون غير ثقة. اللهم وفقنا للقيام بطاعتك على الوجه الذي يرضيك عنا، وزك نفوسنا وأقوالنا وأفعالنا، وطهرنا من سوء العقيدة والقول والعمل، إنك جواد كريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على رسوله. الذي بعده بالتوات لك سؤال يا شيخ، لك سؤال، اي تفضل. اي القيمة، ما يجوز اخراج قيمة زكاة الفطر؟ لا يا تو، اذا كان انت بتعطيه رز مراته من يجوز رز، ما عليك منه، عطوا رز اذا كنت ترى انه يستحق الرز الطعام، عطوا رز كيفه، تعطيه دراهم يروح يشتري بها دخان. أعطي الطعام كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه مسؤوليتك، خلاص فرغت ذمتك. نعم يا شيخ، من اللي كان يسأل هنا؟ أي تفضل، اقرب اقرب اقرب، خليك تتعب شوي، ما هو بنت متكي على نعم ولا أسمعك، اقرب. ينادونك، اقرب. اي عطوا قيمة الدواء صدقة، وعطوا الفطرة. اي نعم، الفطرة لا بد منها ان تعطي، لان شعيرة امر بها النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بد من ادائها شعيرة. شوف، طاعة الامر من غير اقتضاء عقلي ولا اضطراد عرفي، هذا هو تحقيق العبودية. اي نعم، يعني مثل ما ترمي الجمار، يجيك الشيطان يقول ايش حجر صغير ترمي شه ايش فيها، لكن تقول لا بسم الله، يعني امتثالا لامر رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير منازعة عقلية ولا جري على العرف، هذا هو رجم الشيطان. هذا الاعتقاد بهذه، هذا قد رجمت الشيطان، لان الشيطان يوسوس لك وشكك في العبادة. فإذا أنت قلت أنا أفعل هذا امتثالا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد أخزيت الشيطان، رميته. صحيح، ومن الغرائب الجهل أن يعني عسكريا كان ينظم، فوقع في الحوض وصاروا الناس يرجمون العسكري يظنون أنه هو الشيطان، لا حول ولا قوة إلا بالله، جهل ومصيبة، واللي بالحذاء واللي هذا نتيجة الجهل وعدم الفقه وعدم الامتثال. الله المستعان. ها، في واحد بيسأل من بعيد هناك، ما هنا أحد. طيب عندي الورق بس، خلاص. إذا أذن المؤذن وبيدك الكأس اشرب منه، لا تأخذه، خلاص. يحوط له أن يقضي. أنا قادم من مصر إلى مكة للعمرة، وقد انتهيت منها، وأنا الآن بالمدينة، هل يجوز فعل عمرة أخرى؟ نعم يجوز، لكن تخرج من مكة للتنعيم بغرض تكرار العمرة، هذا غير مشروع. إنما جيت للمدينة، هذا واضح، يقول جيت للمدينة وأريد أن أعود إلى مكة. نعم، المواقيت التي وقتها النبي صلى الله عليه وسلم قال هن لهن، يعني لأهلهن، ولمن مر عليهن من غير أهلهن، لمن أراد الحج أو العمرة. أين كيف إيش اقرأها، وقف حمار الشيخ في العقبة، اقرأها، مش واضحة، ليش تأخذها جب؟ ما تقرأها بشرط تقرأها، يمكن سؤالك. ها، الله المستعان، الله المستعان. لا نحكم لأحد بجنة ولا بنار إلا من حكم له النبي صلى الله عليه وسلم أو يعني في القرآن. هذا شيء نرجو، لكن نرجو للمحسن الخير ونخاف على المسيء الشر. أما نقطع بأننا مقبولين أو غير مقبولين، لا، بين الخوف والرجاء لابد أن نكون في حال الصحة تغلب الخوف، وفي حال المرض تغلب الرجاء، وربنا كريم. أي نعم، كيف أعرف؟ نعم قرأتها، ما قصرت. هل أنا من المحرومين أو من المرحومين؟ على كل حال أحسن ظنك بالله، أنا عند ظن عبدي بي، فإن ظن خيرا وجد، وإن ظن غير ذلك وجد. ما هي إلا أعمالكم أحصيها لكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ربنا عز وجل ما هو محتاج لنا، إنما يأمرنا بعبادته لمصلحتنا نحن لا لمصلحته، فهو غني سبحانه وتعالى. يقول خرج جوالات صيني ومكتوب عليها فوق أرميني هنغاري وألماني ومدري ومي صيني أو وهي صيني إيه؟ الحمد لله، جزاك الله خير. إيه، هذا الأخ يقول أنه خرج جوالات صيني مكتوب عليها فوق، يعني مكتوب عليها أرميني غش وهنغاري ألماني، وهي في الحقيقة صيني. أي ها؟ غش غش غش غش تجاري. أي نعم، غش تجاري. طبعا هذا غش، هذا غش بين، هذا بين، هذا بعها وقل إنها تراها كلها صينية. أي نعم، ما في شيء، كلها صينية. ايش الكتابة هذه؟ لكن اياك ان تغش بها. اي نعم. والله المستعان. يقول عندنا المنطقة باردة واحتلمت من الليل واذن بالصبح فلم اقدر اغتسل فتيممت وصليت، كيف ذلك؟ صحيحة الحمد لله. اذا ما تستطيع، ما استطعت أن تغتسل، خفت على نفسك من المرض، يعني كما فعل عمرو بن العاص رضي الله عنه، كان في سرية في غزوة، نعم، فاحتلم فتيمم وصلى بجماعته، ولما عادوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه، قال يا عمرو صليت بقومك وأنت جنب، أو صليت نعم بأصحابك وأنت جنب؟ فقال يا رسول الله يعني الماء بارد، وذكرت الله عز يقول ولا تقتلوا أنفسكم، فتيممت، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، بس بشرط أن يكون الخوف صحيح. أما إذا عندك ما تسخن به الماء أو عندك ستر، أحيانا تسخن الماء لكن الهواء بارد، فالخطر لا يزال موجود. إذا أمنت الضرر، أمنت المرض، أي نعم، فتسخن الماء وتغتسل. أما إذا كان في ضرر، يعني إذا اغتسل ترتجف ويصيبك يعني مرض، فالحمد لله التيمم يرفع الحدث. هل يجوز للمعتكف أن يتبع الجنازة طمعا؟ إذا اشترط أن يتبع الجنازة فنعم، إذا لم يشترط لا يتبع. إذا اشترط أن يعود المريض أو يتبع الجنازة، هل يجوز اتباع الجنازة وترك التراويح بنية القضاء؟ نعم، وما فات منها إذا رجع، نعم يجوز، لأنها سنة التراويح، واتباع الجنازة سنة أيضا، لكن تفوت سنة تفوت، والذي يفوت يعني ينبغي أن تستدركه قبل فواته، مثل متابعة المؤذن، إذا لم تتابعه فاتك، فأنت تتابعه تقطع القراءة، القراءة يمكنك عليها فيما بعد، وكذلك التراويح يعني يمكن أن تقضيها. الله يهديك. يقول أنت فضلت إخراج زكاة الفطر من الطعام، أو مما يأكل الناس. هو أنا اللي فضلت هذا ولا قلت لكم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ما أدري. أنا لا تسمعون كلامي نهائيا إذا خالف كلام الرسول صلى الله عليه وسلم فاضربوا بكلامي عرض الحائط. يعني قالها مالك الإمام مالك أجل أئمتنا، وقالها أبو حنيفة، وقالها بمعناها، وقالها الشافعي، وقالها أحمد بن حنبل رحمهم الله وجميع أئمة الإسلام. إذا جاء قولي يخالف قول الرسول فاضربوه بقول عرض الحائط. وعبد الله بن عباس يعني لما عارضوه بقول أبي بكر وعمر يقول يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر. أنا يليتنا نظفر بقول أبي بكر وعمر، سبحان الله. والإمام أحمد يقول عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان. سفيان من الأئمة، هو يريد يعني أن الإسناد من الدين، يريد أن نسند إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذه خاصة المسلمين أن سندهم متصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أما النصارى واليهود أسنادهم منقطعة. أي نعم. أنا ما فضلت يا أخي، هذا اللي فضل الرسول صلى الله عليه وسلم، فخذ تفضيل الرسول أو شأنك. يقول لكن في الحقيقة إخراجها نقود أفضل، تقولها أنت، تقول إخراجها أفضل. أي نعم. لكن العلماء اللي أطيب منك أفقه منك، سماحة المفتي والشيخ ابن عثيمين، وأبلغ من ذلك نص الرسول صلى الله عليه وسلم طعمة للمساكين. الرسول يقول طعمة للمساكين، وتقول لا إعطاء نقود أفضل، وش يدريك؟ يمكن هذا المسكين تايه يروح يشتري دخان ولا يروح يشتري شيء، يعني ما يصلح. ها؟ بيبسي؟ ها. هو الفلوس إذا كان بنفسك تعطيه فلوس، إذا كان بنفسك تعطيه فلوس عطوه فلوس، لكن الصدقة زكاة الفطر لا تعطلها. أي أعطي زكاة الفطر وأعطيه دراهم إذا أنت يعني كريم وتريد الصدقة، ما يخالف. هنا الباب واسع. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شخص يشعر بخروج ريح منه وهو متوضأ، ولكنه لم يشم ريحا ولم يسمع صوتا، هذا من الشيطان، هذا من الشيطان. الشيطان يأتي الشخص المتوضأ ويعني ربما نعم مس شعره من دبره فظن أنه خرج منه ريح، أو نفخ في دبره. إذا لم تسمع صوتا أو تشم ريحا فلا، إيه نعم، فلا تقطع وضوءك. حتى في الصلاة لابد من شاهدين، شاهدين، شم الريح تسمع الصوت. إيه نعم. إذا يعني وشاهد واحد لا تعمل به، ربما تسمع صوت لكن ما فيه إحساس من غيرك، أو تشم ريح ربما، أو ليس صحيحا، لأن الشيطان أحيانا يأتي بالرائحة الخبيثة ويضعها أمام أنفك يريد أن يلبس عليك. يعني لا نحتقر مكر الشيطان والعياذ بالله. إذا لم تسمع، لم تشم ريحا ولا تسمع صوتا فلا يعني إيه نعم، فلا تبطل وضوءك. ولكن يظن أن هناك مانع يمنعه من شم الريح، إيه، كمشي أو وجود تكييف، فهل ينتقض؟ ما سمعت صوت، هل بعد في مانع ما تسمع الصوت؟ ما أدري يعني. على كل حال إذا لم تتيقن خروج الحدث لا ثم قد يكون أيضا من الناس المبتلين حدثه دائم والوسواس معه دائم، فليقطع هذا. أي نعم، يعني كذلك سلس، نعم، سلس البول، استطلاق الريح، استطلاق البطن. أي نعم. فنسأل الله العفو والعافية والشفاء. يقول يعمل بالتجارة ويكون دائنا ومدينا في نفس الوقت، هل تقبل عمرتي دون سداد مديونيتي؟ والله إذا كانت عمرتك تأثر على حق الناس فأعط الناس حقهم قبل، لأن الله بدأ بحق خلقه قبل حقه. فإذا كانت عمرتك لا تؤثر سداد الديون يعني المديونية على حالها والعمرة نفقة العمرة لا تؤثر على الدين فلا بأس تعتمر سنن إيش؟ تقرأ تقرأ. أنا أظن أن في الجواب فائدة للجميع، وإلا الأصل أن الذي لا يذكر اسمه أو لا يبين سؤال أنه لا يقال جوابه. أي تقضيها الراتبة إذا كنت معتاد يعني تصلي، نعم الراتبة فتقضيها، أي سنة الصلاة الظهر ما شاء الله بارك الله فيك فاتتني، نعم هذا هو الصحيح. هل إيش تصليها؟ أين أي نعم تصليها قضاء حتى لو بعد العصر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فاتته راتبة الظهر فصلاها بعد العصر. إذا وجود إيش بطاقة شحن في الحرم وأخذتها هل علي شيء؟ نعم عليك شيء، لقطة وبطاقة شحن، الله ما أخاف تشغلك عن ما جئت له، لأنها لقطة، من وجد نعلا بدل نعله فهو لقطة لا يأخذ. وكيف بطاقة شحن يمكن بعشر ريال ولا بأكثر، لا تأخذ شيء. هل العمرة واجبة أم مستحبة؟ العمرة في العمر مرة، الصحيح أن العمر في العمر مرة واجبة، أي نعم، وما زاد فهو تطوع. تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكيل خبث الحديد والفضة. العمرة إلى العمرة نعم كفارة لما بينهما ما اجتنبت الكبائر. هل يجوز للمحرم صرف النقود وشراء الهدايا؟ نعم، وش المانع؟ يصرف نقود ويشتري هدايا ولو كان محرما، يعني ليس من محظورات الإحرام أن لا يشتري هدايا، أن لا يبيع ويشتري، يبيع ويشتري، نعم. الله المستعان. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. برضو أي يقول يعني يجد في بطنه غازات أو تفاجئ فيكتمها، أي لصعوبة الوضوء مثل مسجدنا هذا، أو بعد الوضوء مباشرة يشعر بنزول ماء ولا يجد شيء، خلص هو على وضوءه. والذي يكره أن يصلي وهو يدافع الأخبثين كراهية، لكن إذا كان الأمر فيه صعوبة أي نعم فالأمر واسع ولله الحمد. التسبيح باليمين أم باليسار؟ أو إذا يوجد عذر في اليمين؟ إيه نعم، التسبيح يعقدنا بالأصابع باليمين فإنهن مستنطقات الأصابع، إذا وجد عذر نعم يسبح باليسار. الأسئلة يعني. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأحذية كثيرا ما تبدل في المسجد، فهل أنا أخذ أي حذاء؟ يعني ما سمع جوابي. إذا وجدت حذاء مكان حذائك فهو لقطة لا تأخذه، ولقطة المدينة ولقطة مكة ولقطة الطريق، طريق الحجاج طريق الزوار، هي لقطة لا تلتقط. نعم أخطيت، حتى ولو كنت تريد أن تتوضأ يجي صاحبها ما يلقاها. أنا مرار كنت أجي ما أجد حذائي ثم أعود وأجدها رطبة حتى حذاء لا يصلح لها الماء، يأخذها هذا ويتوضأ بها، حتى ولو كان في مكان، حتى ولو كان في مكان حذائك، من وجد حذاء مكان حذائي فهو لقطة، أي نعم فلا يلتقطه. ذنبهم كيفهم؟ أنا ما أقترف ذنب. أي نعم. يقول كنت متجه إلى مكة فأرحمت يعني أحرمت عند الميقات، ثم تم تغيير الاتجاه إلى المدينة، ايش وش سويت يوم اتجهت المدينة؟ فسخت احلامك؟ نعم يا شيخ. انت هو تعال، اذا عليك ثياب الان، ما هو انت اي يبقى على احرامه وهو محرم. اي نعم هو محرم يبقى على احرامه حتى يذهب الى مكة ويقضي عمرته ان شاء الله. اي نعم. محلي اي يشترط اذا اراد، اذا خاف ما حبس الان، هذا اخونا ما حبس تغير اتجاهه، لكن هو لا يزال في نيته العمرة ولا يزال في طريقه، لكن لو قالوا له خلاص ما في باس. لو نزل الاحرام ما ينزل الاحرام، اذا نزل الاحرام جهلا يعود ويلبسه، واذا كان عمدا فعليه فدية اذى، مخير بين ثلاثة اشياء، يذبح شاة او يطعم ستة مساكين او يصوم ثلاثة ايام فدية اذى، لان الفداء متنوعة. هناك فدية نسك، وهناك فدية يعني جبر واجب تركه، وهناك فدية جزاء، وهناك فدية اذى. كم هذه الفداء؟ اربعة انواع. اي نعم. فهذا الذي لبس عمدا، أما إذا كان جهلا فيخلع ويعود ويلبس إزارة ورداء ولا شيء عليه. دعني أكمل الجواب، ما في مشكلة الغسل ما فيه. أقول له دعني أكمل الجواب، يقول ما في مشكلة. نعم. ها هي خارج المسجد وش فيه؟ لا تأخذ الأحذية في المدينة كلها، خارج المسجد أو داخل المسجد، لا تروح بالحمام وتجي. وش ذنبهم؟ هم يتصرف، مالك ومالهم، هم على كل حال يعرفون ما يفعلون. أنت أي أحرم نوى أخطأ. أي خلاص هو محرم من قبل الميقات. أي نعم ما في شيء، ما يلزم، النية محلها القلب، انعقد إذا كان نوى الإحرام ونوى العمرة لكنه أخطأ في المسافة. أي نعم ينبغي أن يحرم من الميقات. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول لقيت 500 ريال في الشارع في مكة وخفت أن تتلفها السيارات فأخذتها وتصدقت بها. أخطيت يا أخي، أخطأت حينما أخذتها، والسيارات ما هي متلفتها، لكن هذا شيء يعني تتعلق به أطماع أوساط الناس، فلو تركتها يأتيها صاحبها. ما عليك، ما عليك منه، نحن نبين للكل أن لا يجوز التقاط لقطة مكة ولا المدينة، ولا تلتقط لقطتها، دعها، هذا من تأمين الله للحرم. نعم للحرم ولحرم الرسول صلى الله عليه وسلم، حرم مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. أخاف منك تخلفها. لا أبدا، هذا اللي حاصل. أنا كان معي سائق وفقد 200 ريال من يعني ورقة ذات 200، فرجعنا وظننا أننا لا نجدها، فوجدناها تحت يعني حتى السيارات تدوسها، فلو أحد التقطها مثل ما تقول ما وجدها. أي نعم دعها لله، يعني للشارع حكمة في تحريم التقاط اللقطة، دعها يأتيها صاحبه. إذا بليت بها وأخذتها فسلمها للأمانات، لأنه غالب الحجاج يذهبون إلى محل الأمانات ويجدونه. أي نعم. ها وش تبيبه يا أخي؟ ماذا تريد به؟ دعه، هذا شبه هذا مسكين دخل ونسي ريال بالحمام يعود ويأخذه، أو سجادة أو جوال أو كذا، ده يعني الله المستعان. حفظك على دينك وحفظك على أمانتك ينبغي أن يكون أشد من محافظتك على أين بر الحرمين. تعرفها سنة، فإذا لم يأتي صاحبها تتملكها، وإذا جاء فيما بعد تعطيها إياه إذا عرف إيه؟ أي شيء لا إلا ضالة الإبل دعها، أما الشاة فلك أو لأخيك أو للذئب. أي نعم، أما ضالة الإبل معها يعني لا تتعرض لها. السلطات عندنا تأخذ زكاة من أول شهر، تأخذها نقدا، كيف ذلك؟ عطهم النقد وأنت خرجها طعام في وقتها. أي نعم، وبذمتهم. أيما أفضل، الإفطار في السفر أم الصيام؟ الأرفق بك هو الأفضل. وإن كان الحقيقة الظاهر أنا أرجح الفطر في السفر، لأن السفر مهما يكون فيه مشقة، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول ليس من البر الصيام في السفر. أي نعم. وعلى كل حال المسألة يعني فيها إنما من أفطر، هذا اللي يخاف، اللي يخاف انه ما يصوم وبيغتنم الزمان الفاضل وليس عليه مشقة. اي نعم، فالفطر الصيام افضل. النبي صلى الله عليه وسلم بلغه ان بعض الصحابة شق عليهم الصيام فافطر بعد العصر، ما بينه وبين المغرب شيء، وبلغه ان بعضهم لم يفطر، فقال اولئك العصاة اولئك العصاة، ان الله يحب ان تؤتى رخصه كما يحب ان تؤتى عزائمه. اي نعم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.